مع أي شركة في اليابان أو في أمريكا بدون هاتف نستطيع أن نتكلم أن يقدم للأسعار أو أي شيء من هذا الأعمال. نعم هذا معلوم، لكن يعني ماشي بدون كمبيوتر؟ لا هي وليس لها علاقة بالبنوك والحسابات. ليس لها علاقة بالبنوك، إنما تطوير الكمبيوتر الآن من الممكن أن أتصل باليابان بدون هاتف عن طريق الكمبيوتر. أستطيع أن أتكلم على لكن للحديث أصل دون ذكر أي شركة في اليابان أو في أمريكا بدون هاتف نستطيع أن نتكلم. وإنما هو بلفظ ويقضي ديني أو هذا هو الذي جاء في نعم هذا معلوم، لكن أقول لكن الرافضة يكون مشروعة. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة. هل أنا أنت شركة قائمة على أساس شرعي ترفع رأسا إلى حديث الرافضة؟ إذا لما سألتني لما لا يكون فقد عرفت لما لا يكون. يا أخي يدون يكذبون هذا الشيء، ولعلك رجعت إلى كتاب كل المعلومات من أوروبا. فإذا من الذي قال رواه الطبري إلى جاء ولا أي دولة عربية؟ هذا صحيح بارك الله فيك، لكن على البيان السابق بدون ما يحرق نفسه المهم بدون ما يخالف شرعه. إذا الآن بالسويد كل شيء علمي أداة علمية حديثة أول دولة تأخذها هي السويد وهي أغنى دولة في العالم، فكل البحوث أول دولة تحصل عليها السويد. أنا أخذ منهم هذه البحوث وأقدمها إلى بلدي كان بعض الشباب إخوة لا يجوز لا يجوز هم يبرمجوا لا حقيقة ولا صورة ما نحن كنا بارك الله فيك كل علم ذاك والتعديل لا سيما وقد قدمته سلفا كل علم إذا كان عندك سؤال ثالث وإلا قلت السلام عليكم فهو فرض كفاية تحصيله من بعض المسلمين. إذا اختصر الكلام فأنت الآن تشرح هذه النقطة وتقول أفعل نعم. كذا وأقدم للمسلمين نقول نعم الآن ما في جهاد الآن وقف الأمر وقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم. والله أنت أدرى لأنه يعني أنت تتصور الوضع الذي أنت تكون فيه، هل أنت موافق للشرع أم مخالف؟ فإن كنت موافقا للشرع فحصل هذا العلم وكما قلت قدمه إلى أخوانك المسلمين في الجزائر، أما إذا كنت مخالفا للشرع أولا قولك فيها ذم هذا تعبير خطأ فيه ذم. أنا ما أستطيع أقول لك يعني فهمت تابع أو لا تتابع أهل مكة أدرى بشعارها وصاحب الدار أدرى ما فيها كثير التعليل في غير محله. دعك من التعليلات أنا أظن أن الشباب المسلم نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله الله يستهزئ بهم، لكن لا نشتق من ذلك اسما فاعلا من الأحكام الشرعية. فلا نقول إن الله باكر أو مكار لا أو مستهزئ أو ما شبه ذلك. لعلك فهمت علي في بلاد الكفر طيب عندك في غيره نادر جدا من الشباب إلا في العصر الأخير صار عنده شيء من العلم والتوعية وأنهم يعلمون أنه لا يجوز أن يسافر لأمريكا لبريطانيا ليس لك عليه إلا النصيحة لأن الرسول عليه السلام يقول من جاء مع المشرك فهو مثله وأن تأتي إليه ليس المقصود هنا من جاء بمعنى الجنس ثم لا. تدعو الله له بالهداية التي كنا نزدد حولها بالنسبة للجامعات من جامع المشرك أي من خالصه وعاش معه لا ما تقاطعه إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يقص من لحيته فمعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل

فلذلك ينبغي على المسلمين أن يلزموا بلادهم وأوطانهم وأن لا يخرجوا عنها إلا لضرورة، وأنهم إذا اضطروا للخروج إلى بلاد موضوعة فيجب أن يتحصنوا تماما كما يفعل الممرضون إذا دخلوا أرضا موضوعة. ماذا يفعلون؟ تجدون يحتاطون بالإبر وبالحقن وبالكمامات وما شابه ذلك، كل هذا في سبيل محافظة على سلامة الجسم، المحافظة على سلامة القلب والخلق أهم وأهم كثير. الآن الساعة الحادية إلى ثلث، ولعل في هذا القدر كفاية، وبخاصة أمامنا ولا نقول أمامكم، فأنتم قوم صفر أمامنا، نحن الصيام أما أنتم فلكم الخيار، من شاء صام ومن شاء أصام، هكذا قال عليه السلام لمن يريد العلم الصحيح. ثم بعد ذلك كما قال تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله يبارك فيكم. لو كنت أرى جواز الصورة من أجل إرواء الغليل كنت قدمتكم صورة. عليك أن تطبق كما فعلت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واحفظ الحجة والحديث في صحيح مسلم. الله خيرا، هذا الطلب يتكرر جماهير الكفار يتكرر، وكثير من أخواننا الطيبين من أمثالكم وجهوا إلينا مثل هذا الطلب، لكن قلت في الصيف ضيعت اللبن مضى الوقت، ألا ليت الشباب يعود يوما لأريه ما فعل المشيب، أو أن يكون متجاهلا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم. كيف تتعامل مع هؤلاء في هذه المرحلة؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبله قلت هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟ لا طبعا، ما عنده قدرة على المواجهة. فإذا السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مصطفى زين من فرنسا أخبركم. أهلا وسهلا، خلصك الله من فرنسا. آمين. أنا أدعوكم رسالة. نعم. حتى ترجمنا كتاب سير الصلاة النبي للغة الفرنسية. أي نعم. وأعتقد يعني أنكم الرد أجل الطلع. لسه ما آن لنا أن نرد، لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيرك. الأمر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من بلاد الإسلامية، أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية، وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأنه الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجوز المسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون قلة، وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة، أي في الهجرة